مفاتيح البركة ومفاتيح الأرزاق، فنغدو ونمشي في مناكب الأرض. من أعظم الأسباب التي تفتح بها أبواب الرحمات والبركات تقوى الله جل في علاه. بتقوى الله تفتح الأبواب وتنزل الرحمات وتجزل العطايا والخيرات، كما قال رب البريات: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الخير كل الخير وجماع الخير في تقوى الله جل وعلا، ومن اتقى الله جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فلن تضيق أرض الله على عبد يتقي الله، ولن يضيق العيش والرزق على من خاف الله واتقاه. عليك بتقوى الله إن كنت جاهلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. عباد الله، ومن أسباب البركات ومن الأمور التي يفتح الله بها أبواب البركات على العباد الدعاء والالتجاء إلى الله جل وعلا. فالدعاء هو الملاذ والمعاد. فإن ضاق عليك رزقك وعظم عليك همك وكثر عليك دينك، فاقرع باب الذي لا يرد الدعاء. اقرع باب الذي لا يرد الدعاء واسأل الله جل جلاله، فهو الكريم الجواد. وما وقف أحد ببابه فنحاه، ولا رجاه عبد فخيبه في دعائه ورجاه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجده يوما فنظر فإذا بأحد أصحابه وحيدا في ساعة لا يجلس فيها في المسجد، وهو أرحم بنا من أمهاتنا وأبر بنا من أنفسنا. فسأله: ما الذي أجلسك يا أبا أمامة؟ ما الذي أجلسك في هذه الساعة؟ فقال: يا رسول الله، هموم أصابتني وديون ركبتني، أصابني الهم وغلبني الدين الذي هو هم الليل وذل النهار. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك. اسمع بارك الله فيك، إذا خرجت الكلمات من قلب صادق وقرأت أبواب السماء قضى الله الحوائج وفتح أبواب البركات. قال له صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك. صلوات ربي وسلامه عليه ما ترك باب خير إلا ودلنا عليه، ولا سبيل هدى ورشد إلا وأرشدنا إليه، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. قال له: ألا أدلك على كلمات إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فقل إذا أصبح وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. تعلمها أبو أمامة ثم مضى. فالتقاه النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بأيام فقال: ما خبرك يا أبا أمامة؟ قال: قضى ديني وفرج همي. لقد قضى ديني وفرج همي. يوم أن خرجت الكلمات من قلب صادق يعلم أن الله على كل شيء قدير. فالدعاء عباد الله حبل متين وعصمة برب العالمين، عصمة بالذي قال: رب الصباح مساء إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا أراد الله أن يرحم المهموم والمغموم والمنكوب في ماله ودينه ألهمه الدعاء وشرح صدره بسؤال الله جل وعلا الذي بيده خزائن السماوات والأرض وهو الغني الحميد. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ومن أسباب البركات عباد الله التي يوسع فيها على أرزاق العباد صلة الأرحام. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن يسط له في رزقه وأن ينفع له في أثره وأن يزال له في عمره فليصل رحمه. صلوا الأرحام عباد الله، صلوا الأرحام عباد الله، فإن صلتها نعمة من الله ورحمة يرحم الله بها عباده. أدخل السرور على الأعمام والعمات والأخوال والخالات وسائر الأرحام والقرابات، فمن وصلهم وصله الله وبارك له في رزقه ووسع له في عيشه. ومن أسباب البركة أيضا التي توجب على العباد الرحمات النفقات والصدقات، فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج كربة مكروه فرج الله كربته في الدنيا والآخرة. فارحموا عباد الله، فارحموا عباد الله يرحمكم من في السماء، والله يرحم من عباده الرحماء. وما من يوم تصبح إلا وفيه ملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. يا ابن آدم أنفق ينفق الله عليك، وارحم الضعفاء يرحمك من في السماء. فرج الكربات، فرج الكربات، وتعاهد الأرامل والأيتام والمحتاجين، فإن الله يرحم برحمته عباده الراحمين. قال صلى الله عليه وسلم يا أسماء أنفقي ينفق الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. امرأة يقول لها مثل هذا الكلام، فأين أصحاب الأموال ينفقونها على الفقراء والمحتاجين؟ فمن أنفق لوجه الله ضاعف الله له الأجر، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله، ولك الخلف من الله. فما نقصت صدقة من مال، كان الناس إلى عهد قريب يعيشون حياة شديدة صعبة، ومع ذلك فرج الله همومهم ونفس الله غمومهم بفضله. ثم بما كان بينهم من الرحمات كانوا متراحمين متواصلين متعاطفين، فجعل الله القليل كثيرا. وانظر إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف كانوا رحماء بينهم، فرحمهم الله رحمة واسعة. لما أتت المنية الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، قال لابنه عبد الله اقضي ديني، اقضي ديني، فإن عجز فقل اللهم يا رب الزبير اقضي دينه، فإن رب الزبير يعلم أني لم أنفق أموالي إلا في مرضاته، فإن رب الزبير يعلم أني لم أنفق أموالي إلا في مرضاته وعلى عباده المحتاجين. مات الزبير، فجمع عبد الله بن الزبير دينه، فإذا هو ألف ألف، فضاقت به الأرض، والمال الذي تركه أبوه قطعة أرض و400 ألف لا تكفي بقضاء ذلك الدين. فتذكر تلك المقولة التي قالها له قبل أن يفارق الحياة، إذا عجزت عن قضاء الدين فقل اللهم يا رب الزبير اقضي دينه، فإن رب الزبير يعلم أني لم أنفق أموالي إلا في مرضاته. قال فدعوت بذلك الدعاء، فما هي إلا أيام فإذا بتلك الأرض أصبحت ممرا تجاريا، وأصبح تهافت الناس عليها، فعرضتها للبيع بأسعار لا يعلمها إلا الله، ففاضت الأموال وزادت الأموال في يدي لمدة عام كامل، وأنا أخرج إلى الأسواق أنادي من كان له دين عند الزبير فليأتينا نقضيه لعام كامل، وأنا أنادي في الأسواق من كان له دين عند الزبير فليأتينا نقضي دينه. فلما مضى العام وزعت التركة على أزواجه الأربع، فإذا نصيب كل امرأة 1000 ألف. قال إذا عجزت عن قضاء ديني فاسأل الله وقل له اللهم يا رب الزبير اقضي دينه، فإن رب الزبير يعلم أني لم أنفق أموالي إلا في مرضاته. عباد الله، من الأسباب التي يبارك الله فيها بالأرزاق، بل يبارك بها في الأعمار وفي أحوال الإنسان، العمل والكسب الطيب. فالإسلام دين العمل، دين الكسب الحلال، الحلال الذي يعف الإنسان به نفسه عن الخيل والقان وسؤال الناس. فمن سأل الناس تكثرا جاء يوم القيامة وليس على وجهه مسعة لحم والعياذ بالله. خذوا بأسباب الرزق كما قال الله، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بسط الله الأرض وأخرج منها الخيرات والبركات وجعل الخير في العمل والشر في البطالة والكسل. فالإسلام دين الجهاد والعمل. قال صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى فضل الأعمال وما فيها من الخير في الأرزاق. قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فليست الأرزاق أن يجلس الإنسان في مسجده، فلا رهبانية في الإسلام، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. خذوا بالأسباب عباد الله واطلبوا الرزق الحلال من أبوابه، يفتح الله لكم من رحماته وينشر لكم من بركاته وخيراته. فالرجل المبارك يسعى على نفسه وأهله وولده فيكسب الله له أجر السعي وأجر العمل، وليس العمل بعار. فقد عمل أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كان نبي الله داود يعمل صنعة لبوس، فكان يعمل في الحدادة، فكان منة من الله على عباده. ليس بعار أن تكون حدادا أو نجارا، ولكن العار كل العار في معصية الله جل وعلا، العار كل العار في معصية الله جل وعلا، والخمول والكسل والبطالة. حتى يعيش الناس، حتى يعيش الإنسان على فتات غيره والعياذ بالله. حين يعيش الرجل على فتات غيره مع أنه صحيح البدن قوي في جسده، فهذا من محق البركة في الأجساد. فخذوا رحمكم الله بأسباب البركة، بالعمل المباح والكسب المباح، فلن يضيق الرزق بإذن الله على من اكتسب. قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فأخبر أنها تغدو وأخبر أنها تذهب